لا تدع التوافه تغلبك على أمرك. تهيب الإنسان للكبائر يبعده عن مواقعتها وينجيه من غوائلها، بيد أن المرء الذي يخشى على حياته أن يتناول جرعة كبيرة من السم لوضوح خطرها قد يستهين بتناول أجزاء دقيقة منها تكون مطوية في أطعمة مكشوفة أو أطباق قذرة أو أيد ملوثة أو ما شابه ذلك، ومن ثم يصيب بدنه من العلل ما قد يودي به مثل ما تودي به رصاصة قاتلة أو طعنة غادرة. وإرهابا للمؤمنين من اقتراف الصغائر وخوفا على كيانهم النفسي والاجتماعي من تجمعها، أهاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن تحذرها وأن تتنزه عن فعلها وأن تتطهر حينا بعد حين من آثارها. صحيح أن الهدف الأكبر من رسالته هو محاربة الشرك وإزالة أوهامه عن الأفكار والضمائر، وقد استطاع في حياته أن يسقط دولة الأصنام وأن يقيم أمة تعبد الله وحده، ومع ذلك فقد حذر من أمور قد يستريح الشيطان من إقبال الناس عليها، استراحته من سقوطهم في حمأة نفسه، فقال: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة. وفي حجة الوداع وهو يرسي قواعد السلوك الكامل قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. قال ديل كارنيجي: إننا غالبا ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل، ثم ندع التوافه بعد ذلك تغلبنا على أمرنا. ومن أمثلة ذلك ما قاله صامويل بيز في مذكراته عن سير هاري فان حين سيق لتنفيذ حكم الإعدام فيه بضرب عنقه: فإنه لم يلتمس العفو ولم يطلب الرحمة، وإنما رجا الجلاد ألا يضربه بسيفه موضعا في عنقه كان يؤلمه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما كتبه أدميرال بيرد في مذكراته عن ليالي الظلام والزمهرير التي قضاها في القطب الجنوبي، فقد ذكر أن رجاله كانوا منشغلين بتوافه الأمور عن الكوارث المحدقة بهم، وهم يعيشون في جو درجة حرارته 80 تحت الصفر. قال بيرد: كان رجالي يتخاصمون إذا اعتدى أحدهم على المساحة المخصصة لنوم زميل له، واستقطع لنفسه منها بضع بوصات، ومن ثم رجل من رجالي كانت نفسه تعاف الطعام في مواجهة زميل له، اعتاد أن يمضغ اللقمة 28 مرة قبل أن يزدردها، ولست أعجب لهذا، فإن صغائر كهذه في معسكر قطبي يسعها أن تسلب عقول أشد الناس دربة على الطاعة والنظام. ويقص علينا كارنيجي حكاية شجرة ضخمة نبتت منذ 400 عام، وتعرضت في حياتها الطويلة للصواعق 14 مرة، وهزتها العواصف العاتية طوال 4 قرون متوالية، ومع ذلك ظلت هذه الشجرة جاثمة في مكانها كأنها جبل عتيد. ثم حدث أخيرا أن زحفت جيوش الهوام والحشرات على هذه الشجرة الضخمة، فما زالت فيها تنخرها وتقرضها حتى سوتها بسطح الأرض وجعلتها أثرا بعد عين. لقد انمحت ماردة الغابة التي لم تهزمها السواعق ولم تنل منها الأنواء، اختفت من الوجود بفعل هوام من هي من الضالة، بحيث يستطيع الإنسان أن يسحق إحداها بين سبابته وإبهامه. ألا ترانا مثل هذه الشجرة؟ أولسنا ننجو من الأعاصير التي تعترض حياتنا ثم نستسلم بعد ذلك للتوافه التي تلتهم حياتنا التهاما؟ والأمثلة التي ذكرها المؤلف من واقع الحياة التي يعالج شؤونها قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب أمثلة تشبهها مأخوذة من طبيعة البيئة التي عاش العرب فيها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلا، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وروي عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا، من وجد شيئا فليأتي به، ومن وجد عظما أو سنا فليأتي به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه. وقد علم أولو النهى من تجاربهم أن هناك أشياء تبدر من الإنسان وهو غير آبه ولا يقظ لها، يعدها الآخرون عليه ويستنتجون منها أفكارا أو يرون وراءها نيات غريبة، وقد ترتب على ذلك نتائج فادحة، كما قيل: إن الأمور صغيرها مما يهيج له العظيم. فيحسن بالكيس أن يتدبر ما يصدر عنه من أفعال ربما لم يلتفت إليها لصغرها، ولكنها قد تعقب الكبير من الشرور. وكما أن تجمع الصغائر مخوف العقبى على حياة الإنسان، فإن تجسيم الصغائر بحيث تبدو إحداها وقد حجبت ما يجاورها من خير ليس من الإنصاف في شيء. ومن المؤسف أن بعض الناس يقع على السيئة في سلوك شخص ما، فيقيم الدنيا ويقعدها من أجلها، ثم يعمى أو يتعامى عما تمتلئ به حياة هذا الشخص من أفعال حسان وشمائل كرام. والنظر الذي يثبت على الصغائر لا يعدوها ولا يعتذر عنها بما يجاورها من خير وكمال هو نظر جائر. وقلما يقود صاحبه إلى راحة، إن الله عز وجل يتجاوز عن التوافه ويغتفر اللمم لكل مؤمن ينشد الكمال ويصبغ به عمله على قدر استطاعته. قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجميل في أجزية الله للناس أن يترك لهم فلتات الطباع وزلات الأقدام، وجميل من الناس أن يعاشر بعضهم بعضا على هذه القاعدة من السماحة. وفي ذلك قال الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لم تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وهذه القاعدة إذا حسن تطبيقها فيما بين الأصحاب من أواصر وما يعرض لعلاقاتهم من هزات، فهي بين الزوجين ألزم، وللسيطرة على حياتهم أحب وأحكم. فإن ضاق الزوج بغلطة من امرأته تذكر أن لها صوابا، وإن حزن لجانب من نفسها نظر إلى جانب آخر يسره منها. وإلى ذلك يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يفرك، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. على أنه من المؤسف أن كثيرا من التوافه تعصف برشد الألوف المؤلفة من الناس، وتقوض بيوتهم وتهدم صداقاتهم، وتذرهم في هذه الدنيا حيارى محسورين. ويشرح ديل كارنيجي عواقب الاندفاع مع وحي هذه التوافه فيقول: إن الصغائر في الحياة الزوجية يسعها أن تسلب عقول الأزواج والزوجات وتسبب نصف أوجاع القلب التي يعانيها العالم، أو ذاك على الأقل مما يؤكده الخبراء. فقد صرح القاضي جوزيف ساباث من قضاة شيكاغو بعد أن فصل في أكثر من 40,000 طلاق بقوله: إنك لتجدن التوافه دائما وراء كل شقاء يصيب الزوج. وقال فرانك هوجان النائب العام في نيويورك: إن نصف القضايا التي تعرض على محاكم الجنايات تقوم على أسباب تافهة، كجدال ينشأ بين أفراد أسرة، أو من إهانة عابرة، أو كلمة جارحة، أو إشارة نابية. هذه الصغائر اليسيرة هي التي تؤدي إلى القتل والجريمة. إن الأقلين منا قساة بطبائعهم، بيد أن توالي الضربات الموجهة إلى ذواتنا وكبريائنا وكرامتنا هو الذي يسبب نصف ما يعانيه العالم من مشكلات. هذا الكلام الذي يصف علل الجرائم في مدن أمريكا يمكن أن ننقله بنصه في وصف علل الجرائم التي تقع في مدننا وأريافنا. والواقع أن سوء التصور للأمور وشدة الإحساس بالكرامة الخاصة والمبادرة إلى تفسير أي تصرف بأنه احتقار لا يغسله إلا الدم وغير ذلك من التخيلات التي تضخم التوافه هو السبب الأول لما تشهد وتقرأ من أحداث مروعة. والعلاج صقل مرآة الذهن بحيث تلتقط صورا حقيقية لما تحفل به الحياة، صورا لم تفسدها المبالغة ولم يشوهها الهوى. ثم الحكم على هذه الصور في نطاق النظرة الرحبة، النظرة التي تضع النظائر والنقائص في جوار واحد، فلا تنسى الخير إذا هاجمها شر. وبذلك يتلاشى أغلب ما يحسه المرء من شقاء وما يتورط فيه من أخطاء. لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي لتمسك حوادثه المدبرة فتغير منها ما تكره وتحورها على ما تحب، لكانت العودة إلى الماضي واجبة، ولهرعنا جميعا إليه، نمحو ما ندمنا على فعله ونضاعف ما قلت أنصبتنا منه. أما وذلك مستحيل، فخير لنا أن نكرس الجهود بما نستأنف من أيام وليال، ففيها وحدها العوض.